فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواني سوءة أخيه. أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأن ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون

أخاف ما أشرك

شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما قال الحمد لله الذي فضلنا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده

لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أإله مع الله قليلا ما تذكرون أإله مع الله تعالى الله عما يشركون